ثالث. تفضلي. أيوة تقول لها: ابنة يا فضيلة الشيخ عمرها 12 سنة، لا تتم الركوع، وتقول: هذا حدود استطاعتي. ماذا تعمل معها؟ تنظر هل هذا صحيح ولا لا؟ نعم. إذا كان صحيحا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا لم يكن صحيحا تبين لها أن هذا غلط وأنه لا بد من إتمام الركوع. شكرا لك، تفضلي. عليكم السلام، ناخذ اتصال آخر.